الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أكتب الدرس اليوم طويل ومهم أيضا، الأدب الكم؟ 12 من آداب طالب العلم. أنتم تراجعون الدروس الماضية، تراجعون. طيب، اكتب الأدب 12 مراعاة آداب حلقات العلم، مراعاة آداب حلقات العلم. عرفتم عنوان الدرس؟ حلقات العلم. والمراد بحلقات العلم العلم الشرعي، علم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كانت حلقات علمية في المساجد أو في المنازل أو في المدارس، فكل هذه الحلقات عظيمة عند الله عز وجل ما دام يتلى فيها كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الحلقات هي قواعد الخير ومنابع النور وأصل صلاح الأمة. وهل كانت مجالس العلم إلا هذه الحلقات التي كانت مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان من بعده من الصحابة والتابعين وأتباعهم؟ فلا بد أن نتأدب بآداب الحلقات، فكثير من الناس يجهل آداب حلقات العلم. اكتب حلقات العلم الشرعي، حلقات العلم الشرعي، حلقات عظيمة، حلقات عظيمة، فهي منابع النور والهداية، فهي منابع النور والهداية والأخلاق. وحاجتنا إليها لهي أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب، من حاجتنا إلى الطعام والشراب. واغتنام مشايخها الذين وطنوا أنفسهم لحمل أعبائها وفرغوا أوقاتهم لنشر العلم، لنشر العلم فيها، فلهذه نعمة عظيمة عظيمة. هنيئا لمن حرص عليها، لمن حرص عليها. ويا خسارة من فرط فيها. اسمع هذه الأبيات القيمة في من فرط في حلقات العلم، وهي للإمام عبد الله الشافعي المراغي، نقلها الإمام السمعاني رحمه الله في كتابه العظيم أدب الإملاء والاستملاء، قال: إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا ينقلون قلال الحبر والورقا، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من صالح الأخبار ما اتسقا، فدعهم عنك واعلم أنهم همج قد بدلوا بعلو الهمة الحمقى. يعني إذا رأيت شباب الحي والمسجد بجوارهم والعلم قائم والخير موجود والمسجد عامر بالعلم والتعليم والدروس والمحاضرات النافعة، فرأيتهم لا يأتونها ولا يرغبون فيها، وربما استبدلوها بالنوادي والمقاهي والملاعب، فهذا حمق عظيم وخسارة فادحة، خسارة من أشد الخسارات عياذا بالله، يوم أن تترك النعمة تذهب وتزول من بين أيديهم ولا يغلبونها. فلوجود معلم في حي أعظم من الدنيا وما فيها. إذن على طالب العلم أن يستغل فرصة وجود العلم، فرصة وجود الدروس، فرصة وجود أسباب التحصيل العلمي، قبل أن تفقد النعم، قبل أن تزول بسبب المعاصي والذنوب. فلهي نعمة من أكبر النعم يتمناها غيركم والله بملء الأرض ذهبا، يتمناها غيركم أمثال هذه الحلقات العظيمة في بلادنا، وأمثال هذا الخير القائم في مساجد ومدارس ومراكز ودور حديث أهل السنة والجماعة. كم من عبد صالح مؤمن في بلدان كثيرة من أقطار الدنيا يتمنون ما أنتم فيه من خير. جالسنا أناسا من بلدان كثيرة، وخاصة عند الحج والعمرة، ونصاحب فلانا ونجلس مع فلان، يتمنون حلقة علمية يسمح لهم بالتدريس فيها، وأنتم في خير. فاحمدوا الله جل وعلا مهيئ الأسباب ومديم هذه النعمة، نسأل الله دوامها وألا يحول بيننا وبينها بذنوبنا ومعاصينا. اكتب. ومن شكر هذه النعمة التأدب بآدابها، من شكر هذه النعمة التأدب بآدابها. ومنها واحد الإخلاص لله جل وعلا عند الذهاب إليها وحضورها، عند الذهاب إليها وحضورها. لماذا يا رجال؟ لماذا الإخلاص؟ لماذا لتدوم؟ لماذا؟ لأنها عبادة عظيمة. لماذا؟ أصل العبادة الإخلاص. ما كان لله دام اتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل. كل الجواب طيب. فالإخلاص لحضور الحلقات، لهذه الأمور كلها، ولأجل أن يكتب للمرء أجر حضورها، يكتب للمرء أجر حضورها. خسارة عظيمة، خسارة عظيمة أن نجلس هذه الساعة العظيمة عند الله عز وجل، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. خسارة أن نقوم ولا معنا شيء. إذا كنا نحضر رياء أو سمعة وأردنا بذلك شهرة عياذا بالله من ذلك، ما الفائدة من جلوسنا معلمين أو متعلمين؟ فلا بد أن نراعي الإخلاص لقبول العمل، لقبول العمل. يكتب الله لك أجر حضورك، أجر مجيئك، وأجر رجوعك، وأجر جلوسك، وأيضا لتحصل البركة. فلا بركة إلا بالإخلاص. قال عز وجل: ألا لله الدين إيش؟ الخالص. اكتب. قال عز وجل: ألا لله الدين الخالص. ألا لله الدين الخالص. فبالإخلاص يحصل أجرها، فبالإخلاص يحصل أجرها وبركتها، وبركتها وخيرها ونفعها، وخيرها ونفعها. واضح الأدب الأول: نحضر راجين الأجر والمثوب من الله، لا رياء ولا سمعة. وطريق ذلك المجاهدة، أن المرء يجاهد نفسه على الإخلاص، ويسأل الله عز وجل أن يرزقه الإخلاص في جميع أموره. اثنين: لزوم الخشوع، لزوم الخشوع والإنصات، لزوم الخشوع والإنصات والسكينة والوقار فيها، والسكينة والوقار فيها، وعدم الانشغال، وعدم الانشغال. تأمل معي قول الله عز وجل عن الجن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا ايش؟ قالوا انصتوا. قال اهل العلم في هذا ادب جم وخلق كريم من الآداب العظيمة ليحصل النفع بالحلقة، يحصل النفع بحضور حلقة العلم. قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. هذا أصل الانتفاع بحلقات العلم، تحضر بخشوع وسكينة وصمت وقار، وتحرص على أن تكون بقلبك وقالبك وأن لا تنشغل بقيل ولا قال. فهكذا طلب العلم السلف. نكتب. قال رب العالمين مخبرا عن الجن، قال رب العالمين مخبرا عن الجن، اكتب الآيات بين قوسين، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. أول السطر، ففي هذه الآية أدب جم، أدب جم تأدب به الجن في حلقة العلم، وهو الصمت والإنصات، وهو الصمت والإنصات، فانتفعوا بذلك نفعا عظيما، نفعا عظيما. فآمنوا بالله ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله، وانطلقوا دعاة إلى الله رب العالمين. اكتب. وهذه من أول السطر، وهذه سنة السلف في طلب العلم، سنة السلف في طلب العلم. وأمثلتها كثيرة، منها من أول السطر، قال سبيع اليشكري رحمه الله، قال سبيع اليشكري رحمه الله أقبلنا مع أبي موسى، أقبلنا مع أبي موسى رضي الله عنه قافلين، قافلين يعني راجعين، وغلت الدواب بالكوفة، وغلت الدواب بالكوفة، فاستأذنت أنا وصاحب لي، فاستأذنت أنا وصاحب لي أبا موسى، أنا وصاحب لي أبا موسى فأذن لنا، فأذن لنا فقدمنا الكوفة، فقدمنا الكوفة. ما ثلاث نقاط نختصر الحديث، ثلاث نقاط جنب بعض. قال فدخلت مسجدا، فدخلت مسجدا فإذا فيه حلقة، فإذا فيه حلقة كأنما قطعت رؤوسهم، كأنما قطعت رؤوسهم يستمعون إلى حديث رجل، يستمعون إلى حديث رجل. فقلت من هذا، فقلت من هذا، قالوا حذيفة ابن اليمان، قالوا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. قال فسمعته يقول كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. ما ثلاث نقاط جنب بعض إلى آخر الحديث. رواه الإمام أحمد، رواه الإمام أحمد. إيش الشاهد يا رجال؟ ما الشاهد؟ ما الشاهد؟ كأنما قطعت رؤوسه، يعني ولا لهم حس ولا لهم حركة، لا يتقلبون يمينا ولا شمالا ولا يتكلمون مع بعضهم، كأنما قطعت رؤوسهم. سكينة تامة ووقار. ويذكرون أيضا عن الإمام، حلقة الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، نكتب ذلك، اكتب عن أحمد بن سنان، عن أحمد بن سنان قال كان لا يتحدث، كان لا يتحدث في مجلس عبد الرحمن بن مهدي، في مجلس عبد الرحمن بن مهدي ولا يبرى قلم، ولا يبرى قلم. ولا يبتسم أحد ولا يقوم أحد قائما ولا يقوم أحد قائما. كأن على رؤوسهم الطير كأن على رؤوسهم الطير. أو كأنهم في الصلاة أو كأنهم في الصلاة. فإذا رأى أحدا منهم تبسم فإذا رأى أحدا منهم تبسم أو تحدث أو تحدث لبس نعله وخرج لبس نعله وخرج. ما النقطة؟ اكتب سير أعلام النبلاء سير أعلام النبلاء مجلد التاسع صفحة 201 201. عرفت كيف كانت حلقة الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله؟ كان هذا شأنها كأن على رؤوسهم الطير. إيش معنى على رؤوسهم الطير؟ يعني لو جاءت الطير تجلس ستجلس تظن أنه حجر أو جذع ما يتحرك، خضوع خشوع وقلب حاضر وآذان صاغية يسمعون الحديث ويسمعون العلم ويقيدون ويكتبون. السماع الذي يسمعونه. وكان الإمام عبد الرحمن بن مهدي شديدا في هذا الأمر، بمعنى أنه يرى حرمة الحلقة عظيمة. كان إذا رأى أحدا تبسم أو تحدث مع صاحبه لبس نعله وترك الحلقة وخرج. بل نكتب الأثر الثاني عنهم، اكتب: وقال عبد الرحمن بن عمر وقال عبد الرحمن بن عمر ضحك رجل ضحك رجل في مجلس عبد الرحمن بن مهدي في مجلس عبد الرحمن ابن مهدي فقال: من ضحك؟ فقال: من ضحك؟ فأشاروا إلى رجل فقال: تطلب العلم وأنت تضحك؟ تطلب العلم وأنت تضحك؟ لا حدثتكم شهرا لا حدثتكم شهرا. أخرجه الخطيب في الجامع سمعت ماذا كان يصنع الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، وهو من شيوخ الإسلام الكبار ومن أتباع التابعين رحمه الله تعالى. فحرم الطلاب بجرم طالب ضحك من غير سبب، من غير سبب، وهذا من قلة الأدب أن يكون الشيخ يحدث ويقرأ الآية والحديث والطالب يضحك، إيش من أدب هذا؟ هذا يريد ضرب في ظهره حتى يطير الشيطان من رأسه. مجلس آية ومجلس حديث ومجلس مواعظ وخير لا بأس إن حدثت حكاية أو شيء يتبسم منه شرعا، لا مانع من ذلك، لكن المراد من هذا، المراد من الأثرين التبسم من غير سبب، الضحك من غير سبب، الالتفات يمينا وشمالا والحديث فلان مع فلان من غير سبب، هذا من قلة الأدب في حلقات العلم. حلقات العلم حلقات سكينة، حلقات وقار. يذكرون أن محمد بن الحسن رحمه الله دخل على حلقة الإمام مالك ابن أنس، حلقة من؟ الإمام مالك ابن أنس رحمه الله، قال عن نفسه: دخلت فوجدت أصحاب مالك قعودا بين يديه كأن على رؤوسهم الطير، فقلت: السلام عليكم. قال: فلم يرد أحد منهم علي السلام إلا مالكا، إلا الإمام مالك. فقلت: ما بالكم؟ أفي صلاة أنتم؟ فرمقوني بأطرف أعينهم ولم يتكلموا، يعني كانوا يهابون في مجلس الإمام مالك حتى مجرد الالتفات لم يحركوا رؤوسهم. قال: رمقوني بأطرف أعينهم وما تكلموا، بل كان الإمام الشافعي على جلالة قدره رحمه الله يقول: كنت أصفح الورق أو أصفح الورق بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها، الورقة ما يقلبها بصوت ولكن يحركها كأنها لا شيء. لماذا؟ لئلا يسمع الإمام مالك صوت الورقة. ماذا يقال لبعض الطلاب اليوم؟ تنظر إليه وهو يضحك ويتكلم مع صاحبه وهو في وادي آخر. فمجالس العلم يا رجال، حلقات العلم مجالس سكينة تحفها الملائكة، إن لله ملائكة سياحين يلتمسون إيش؟ حلق العلم، يلتمسون حلق العلم، فإذا وجدوا حلقة قالوا: هلموا إلى حاجتكم، هذه حاجتنا. قال: فيقعدون، يعني في الحلقة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن الملائكة لتضع أيش؟ أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. لكانت الملائكة الكرام يقعدون بسكينة، بل وهذا حالهم بوضع أجنحتهم في حلقات العلم على تفسير لمعنى هذا الحديث أنهم يكفون عن الطيران، معنى لتضع أجنحتها أي تكف عن الطيران في حلق العلم. فمجالس العلم مجالس يجب توقيرها، يجب أن تعظمها، لأنها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، تحف أهلها السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله جل وعلا في من عنده. طيب اكتب وما ذلك إلا لأنها مجالس مجالس السكينة التي تحفها الملائكة تحفها الملائكة وتغشى أهلها الرحمة وتتنزل فيها السكينة وتتنزل فيها السكينة والتشاغل فيها والتشاغل فيها ينافي حقها ينافي حقها ويضيع هيبتها ويضيع هيبتها. ولهذا كان السلف لا يتساهلون مع من يضيع حقوقها كما في الأثر السابق. أشعمل بن مهدي ماذا صنع الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى؟ ماجد كان يأخذ نعاله ويمشي، وأيضا أشفعل انصرف، حرم الحديث منه كم شهرا؟ قال لا حدثتكم شهرا، تعليما لهم بآداب الحلقة وأن انتهاكها عقوبة يعاقبون عليها. ثلاثة من آداب حلقات، كتب ثلاثة: الحرص على المداومة، الحرص على المداومة على حلقات العلم، على حلقات العلم والتبكير إليها انتبه، هذا الأدب في حلقات العلم مضيع عند كثير من الطلاب إلا من رحم الله ومن عرف كيف يطلب العلم فلتنتفع بحلقات العلم داوم على حضور حلقتك التي تتعلم فيها والتي تتأصل فيها. سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل من الآداب التأصيل العلمي والبناء الصحيح في طلب العلم. فاحرص على لزوم حلقتك التي تنال فيها العلم وتبني بها مستقبلك العلمي وتتقن فيها فنون العلم حرصا وتبكيرا، ولا تكن مثل بائع العربية يوم في شارع شمسان ويوم في شارع شهداء ويوم في الحلقة ويتقفز من مكان إلى مكان ما يستفيد. خذها قاعدة، إذا لم تبني قواعدك العلمية على أسس متينة وعلى مداومة ثابتة تلزم كلزوم الجماد. إيش قال الشعبي أمس؟ سمعنا كلام الإمام الشعبي، إيش قال؟ من يذكر أثر الشعبي؟ قيل له: من أين لك هذا العلم؟ من أين لك هذا العلم؟ بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد وتبكير كبكور الغراب. فلا تضيع حلقة العلم أولا من هذه الجهة، ثانيا من جهة يوم تكسل ويوم تحضر، يوم معك زيارة لجدك، يوم معك ضيافة عند جدتك، يوم معك مريض تزوره، يوم معك شاهي في البوفية واحد قد دعك وقال ضرورينا أكون مطبق، من هذا القبيل أين أنت يا فلان؟ قال: كنت مشغول ولا عنده شغل إلا ضياع وقته كانوا يأتون حلق العلم يهادون بين الرجلين، يأتي إلى حلقة العلم مريض يزحف زحفا إليها لأنه يعلم أنه إن جاءت منيته وهو في بيت الله جل وعلا في مجلس علم فهي من أعظم أمانه. فهذه الحلقات ليست بالهينة أبدا، صاحبها يقوم مغفورا له كما تعلمون، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فاحرص على ألا تغيب عن الحلقات ولا تتأخر، فالتأخر ينقص أجرك وأيضا ربما يفوت عليك من العلم ما يفوت فطالب العلم ينبغي عليه أن يحرص قدر المستطاع على أن تكون حلقة العلم من أهم مهماته ولو عنده مشاغل يؤخرها إلى أوقات قبل موعد الدرس أو بعده. المهم وقت الدرس درس، وقت الحلقة حلقة، وقت العلم علم، ويؤخر ما هو من أمور دنياه. فهكذا كان السلف لا يخرمون دقيقة ولا لحظة واحدة من حلقات العلم، وأخبارهم في ذلك كثيرة. كان بعضهم كما مر معنا ربما يأتي في السحر حلقة العلم في الإشراق، وهو يأتي في السحر ويأتي وقد تزاحم الناس من السحر، لا يجد مقعدا قريبا من الشيخ، لأن الناس يحرصون على التبكير وعلى القرب من مجلس شيخهم. اكتب بل حتى لا أنسى كان بعضهم حتى في يوم الإجازة كما ذكر عن أبي الحسن الكرخي. أبو الحسن الكرخي رحمه الله قال: كنت أحضر مجلس أبي خازم الضرير رحمه الله يوم الجمعة بالغدا من غير أن يكون درس. سئل لماذا ما في درس وليس حضر مجلس الشيخ؟ قال: لئلا أنقض عادتي عن الحضور. انظر الهمة العالية والحرص والجهد وبذل الجهد في طلب العلم حتى يوم الجمعة وهو يوم راحة يترك راحته ويؤثر طلب العلم على نفسه. قال: لأجل ألا أنقض عادتي عن الحضور، أيضا لأجل ألا يفوت علي، كذلك لأجل أن يعود نفسه على النشاط العلمي. فبلغ بالسلف الحرص على حلق العلم أنهم يحضرون إليها حتى في أيام راحتهم. اكتب فعلى طالب العلم، على طالب العلم أن يلازم حضور الحلقة قبل حضور شيخه، قال الإمام ابن جماعة رحمه الله: وهو يتحدث عن آداب طالب العلم من نقطتين فوق بعض، أن يتقدم على المدرس في حضور موضع الدرس ولا يتأخر إلى بعد جلوسه وجلوس الجماعة. ما ثلاث نقاط جنب بعض. وقد قال السلف: من الأدب مع المدرس أن ينتظره الفقهاء ولا ينتظرهم ما النقطة؟ اكتب التذكرة صفحة 145. سمعت ايش كانت كلمة السلف من الأدب مع المدرس؟ أن ينتظره الفقهاء، يعني طالبي الفقه وطلاب العلم، ولا ينتظرهم هو، يأتي المدرس يجلس والطلاب ما جاءوا بعد. ينبغي على طالب العلم أن يبدأ بالحضور وأن يكون من أول الحاضرين، أولا لأجل أنه كلما كان الوقت أطول كان الأجر أكمل وأكبر. اكتب وذاك له منافع، وذاك له منافع كثيرة، منها منافع كثيرة منها كمال الأجر، كمال الأجر، فهمتم ايش معنى كمال الأجر؟ يعني الذي يحضر من نصف الحلقة والذي يحضر من أول الحلقة من أكمل أجرا؟ الذي يحضر من أول الحلقة كمال الأجر، وعدم فوات شيء من العلم، عدم فوات شيء من العلم، وعدم إحداث الأذى للحاضرين، وعدم إحداث الأذى للحاضرين، خاصة إذا تخطى رقابهم، خاصة إذا تخطى رقابهم. وأخبار السلف في ذلك كثيرة في التبكير، وأخبار السلف في ذلك كثيرة في التبكير إلى حلق العلم. إن شاء الله نذكر لكم غدا بعض تلك الأخبار. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.